الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام حول شبهات الأشاعرة والمجبرة في مقابل العدلية القائلين بالحسن والقبح العقليين، وأن الله تعالى عادل في أفعاله وأفعاله مطابقة للحكمة والعدل والصواب، وأنه يقبح منه الظلم بحكم العقل العملي، فلا يجوز على الله الظلم عقلا، بناء على ثبوت الحسن والقبح العقليين. فإن العدلية ترى بأن أفعال الإنسان مستندة إلى إرادته واختياره. ولذا عبر الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد حول مسألة الجبر والاختيار في المسألة السادسة قال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، فادعى البداهة والوجدان بأن فعل الإنسان صادر بالإرادة والاختيار، يعني الأفعال الاختيارية، فلسنا بمجبرين، وإنما أفعالنا الاختيارية في مقابل الفعل الاضطراري، أفعالنا الاختيارية صادرة عنا ومستندة إلينا، وعلمنا بأن هذه الأفعال مستندة إلى إرادتنا علم بديهي وعلم ضروري وعلم وجداني، في مقابل من قال بأن هذا العلم استدلالي. لا، المصنف رحمه الله يرى بأن علمنا بكون أفعالنا أو أفعال العباد عموما مستندة إلى إرادته العبد أو إلينا عليكم السلام، هذا العلم بديهي لا يحتاج إلى استدلال. فمن هنا قال رحمه الله: والضرورة، يعني البداهة، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، حيث اختلف العقلاء في هذه المسألة. فالعدلية على أن العبد فاعل لأفعال نفسه، وقال أبو الحسين البصري بأن هذا العلم، أي علمنا بأن شنو؟ بأن أفعالنا مستندة إلى إرادتنا، نفس هذا العلم أيضا علم بديهي وجداني، وليس شنو؟ استدلاليا ونظريا. باعتبار صار لنا موقفين أزيد من شهرين منقطعين عن الدرس، أنا قبل ما ندخل في شبهات الأشاعرة القائلين بالجبر أو المجبرة اللي زادوا الطين بلة صريحة، نذكر خلاصة هذا المطلب، وهو ما عبر عنه المصنف الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد بقوله: والضرورة قاضية باستناد شنو؟ أفعالنا إلينا، فلسنا بمجبرين. والوجدان أقوى البرهان، الوجدان أقوى البرهان. ولكن نازع في هذه المسألة مسألة الاختيار، أن الإنسان مختار وليس مسير، وليس كالريشة في مهب الريح، وليس مجبورا. نازع في ذلك المجبرة وكذا الأشاعرة. أما جهم بن صفوان على زعيم المجبرة فإنه قال إن الله تعالى هو الموجد حقيقة لأفعال العباد، يعني الفعل صادر من الله، فعل الإنسان صادر من الله 100%، وليس للإنسان وليس للعباد في هذا الفعل أي تأثيرا نهائيا، وإنما إضافة الأفعال ونسبة الأفعال إلى العباد نسبة مجازية. نسبة شنو؟ مجازية. ملتفت لهذا من قبيل جرى الميزاب. جرى الميزاب إسناد مجازي، صلى الله. جرى الماء إسناد حقيقي. فجهم بن صفوان هذا من زعماء المجبرة يقول صريحا بأن الله تعالى هو الموجد لأفعال العباد حقيقة، وإضافة الفعل إلى العبد هذه شنهم؟ على سبيل المجاز تجوز. فإذا قيل مثلا فلان صلى وصام أو سرق وزنى واغتصب الفتاة مثلا، كان بمثابة أن يقال إنه ولد مثلا وكبر وهرم وشنو بعد، خلق أسود أو أبيض أو قصير أو طويل أو كذا. فنسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية. وأما زعيم المدرسة الأشعرية وهو الإمام أبو الحسن الأشعري فقال بنظرية الكسب، بمعنى أن لا تأثير أصلا لقدرة الإنسان وصدور الفعل منه، بل التأثير كل التأثير لقدرة الله سبحانه وتعالى فقط وفقط، ليس لك من الأمر شيء. وهذا الكسب الأشعري طبعا فيه عدة تفاسير لا أقل ثلاثة، منها معنى الكسب أن الله تعالى هو الموجد والمحدث لأفعال العبد، والعبد مكتسب، ولم يجعل أبو الحسن الأشعري لقدرة العبد تأثيرا أو مدخلية في صدور الفعل، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة الله، إنما اقتران قدرة العبد وقدرة الله هذا نسميه كسب، أو على تفسير القاضي أن كون الفعل طاعة أو معصية هذا واقع بقدرة العبد. ولك أن تقول إنه لا مدخلية ولا تأثير في صدور الفعل من العبد، لا مدخلية، وإنما شنه الفعل واقع بقدرة الله. نعم، أبو إسحاق الإسفرائيني من الأشاعرة قال إن الفعل واقع بمجموع القدرتين، يعني قدرة الله من جانب وقدرة العبد من جانب آخر. تعليق على هذا التفسير للكسب الأشعري نقول وأنت تعلم أن وجود ما لا تأثير له، إذا ما أكو تأثير مدخلية في صدور الفعل لقدرة العبد وجوده كعدم، هذه عبارة المقدس الأردبيلي عنده هو شاع شرح إلهيات التجريد، لأن الفاضل القوشجي من كبار علماء السنة أيضا شرح التجريد، يسموه الشرح الجديد. والمقدس الأردبيلي المولى الشيخ أحمد الأردبيلي الذي هو من أكابر الفقهاء ومن أساطين الفقهاء ومن رجالات العرفان، معروف يضرب المثل في التقوى والورع والعدالة، صنف أيضا كتاب وهو إلهيات تجريد الاعتقاد، يعني اللي قاعد الآن احنا بصدده. إلهيات تجريد الاعتقاد للمقدس الأردبيلي طبع أخيرا. من المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، يعني من بداية درسنا أيضا ما لي ربط بالإلهيات بالمعنى العام، إلهيات بالمعنى الأخص إلهيات التجريد، فإحنا درسنا عن إلهيات التجريد. عبارته بهذا المعنى، ولعل هذا النص: أن وجود ما لا تأثير له في حكم العدم. وجود ما لا تأثير له، إذا الآن تبت للعبد قدرة أيها الأشعري، ولكن هذه القدرة ليس لها تأثير في صدور الفعل، وإن كانت مقارنة للإرادة من الإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق في الإنسان القدرة عند صدور الفعل، لأنه قبل صدور الفعل من الإنسان، مطلب دقيق، قبل صدور الفعل من الإنسان هو يقول ليس عند العبد قدرة نهائيا، تقبل ما يصدر منك أي فعل ما عنده قدرة، ولكن عند الإرادة الله يخلق إحداثا وإبداعا، يوجد هذه القدرة في العبد، فاقتران قدرة العبد بقدرة الله شو نسميه هذا الكسب، كسب الأشعري. وإلا قبل صدور الفعل أنت كالمشلول كالمقعد ما عندك أي قدرة على الفعل، ولكن عند صدور حين صدور الفعل يخلق الله في الإنسان في العبد هذه القدرة، فهذا الاقتران بين إرادة العبد وإرادة الله، بين قدرة العبد وقدرة الله، يسميه بالكسب، وأن الفعل إذا كان طاعة أو كان معصية هذا يكون كسبا. فأولا نقول وجود ما لا تأثير له شنو؟ بحكم العدم، بحكم العدم، هذا ما عن المقدس الأردبيلي رحمه الله. وأما ما ذكره المصنف الطوسي رحمه الله فإنه التجأ إلى البداهة وإلى الضرورة وإلى الوجدان، فقال: والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. ففرق بين صعود الجبل اختيارا وبين شنه الانزلاق من الجبل، حتى على رغم إرادة هذا الإنسان، فرق بين صدور الفعل الاختياري والفعل شنه اللا اختياري، خلنا نقول، مع أنه يريد السلام لنفسه، يريد النجاة، صلى الله وموجة ينتحر، ولكنه انزلق وهوى إلى الأرض، فهذا فعل شنه لا عن اختيار. هنا المسألة واضحة بالوجدان بالبداهة، فلهذا عبر العبارة مهمة: والضرورة، مو بس ان افعال الانسان اختيارية، حتى علمنا بان هذا الفعل اختياري هو ايضا علم ضروري وبديهي، ضروري مقابل النظري، بديهي مقابل نظري في المنطق، فهذا معنى العبارة. والضرورة قاضية، يعني الوجدان قاضٍ، والوجدان أقوى البرهان، راجع وجدانك وشوف. والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. فمن هنا قال العلامة رحمه الله هنا والمصنف التجأ إلى الضرورة ها هنا في مسألة الجبر الاختيار، فإنا نعلم بالضرورة يعني نعلم بالوجدان بالبداهة الفرق بين الفعل الاختياري والفعل شنو الاضطراري. هذا خلاصة مسألة الجب والاختيار. ونضيف الآن نفس الكلام، معنى كلامه هو أنه لا مدخلية لقدرة العبد في صدور الفعل منه، وإنما التأثير كل التأثير هو شنو قدرة الله سبحانه وتعالى. لكن حينما يصدر من العبد فعل من الأفعال تارة يكون جماعا وتارة يكون سفاحا، كونه باعتبار كون الفعل مرة طاعة ومرة معصية شنو هذا واقع بقدرة العبد، وإلا ذات الفعل حقيقة واقعة بقدرة الله، فالتأثير كل التأثير لقدرة الله وليس لقدرة العبد شنو أي مدخلية أو تأثير في صدور الفعل. لكن نسميه طاعة تارة ونسميه معصية تارة أخرى شنو باعتبار كونه طاعة ومعصية، هذا الفعل شنو صفتان واقعتان بقدرة العبد. هذه عدة تفاسير لأنهم أيضا محتارين في تفسير معنى الكسب، ما المراد بالكسب، مثل اللغة الصائر أحجية. فهنا تفاسير ثلاثة، نقول مهما يكون، يعني شنو مهما يكون، يعني على كل التقديرات وعلى كل التفاسير مهما يكون لب المطلب أن وجود ما لا تأثير له في حكم العدم، وأن إلغاء قدرة الإنسان نهائيا هذا معناه شنو القول بالجبر وسلب الحرية وسلب الاختيار. الآن نضيف كلمة رائعة للمفكر الإسلامي الكبير السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية من كتاب اقتصادنا، يعني كلمة رائعة فعلا عن الجبر والاختيار والقضاء والقدر، نعتبرها أيضا خارج ما في الكتاب جواب وجداني وجواب قرآني. شلون قرآني وجداني؟ قال رحمه الله على الطبع اللي عندي ما أدري في المقدمة هو ذاكر هذا المطلب، يا الله ما ذكر الصفحة الآن بالضبط، لكن هذه عبارته بالحرف الواحد، قال ولا أعرف مفهوما أغنى من مفهوم الخلافة لله. الناس يقول الخلافة، الناس يقول الخلافة، هي الخلافة الظاهر على الصحيح عربية، ولا بس احنا ما ننتفذ يعني نمشي ترى كثير من العبارات وعلى الشائع اخطاء الشائع، ان هدفنا المطلب اللب. ولا اعرف مفهوما اغنى من مفهوم الخلافة لله في التأكيد على قدرة الانسان وطاقاته التي تجعل منه خليفة السيد المطلق في الكون. يعني شنو يقول انا لا اعرف مفهوم اغنى، لاحظ كلمة اغنى، من مفهوم الخلافة لله. انسان اني جعل في الارض خليفة، جعلكم خلائف في الارض، ايات قرآنية عديدة صح لو لا، هذا جواب قرآني. لا اعرف مفهوم يبين لنا حرية الانسان واختيار الانسان وقدرة الانسان، لأن كلمة قدرة الإنسان مو لفظة بلا مضمون، عبارة بلا مضمون، كلمة لها معنى صح لا لا؟ مش كلمة ليس لها معنى meaning less زي ما يقولوا بالإنجليزي meaning less ما لها معنى خالية من لا كلمة ذات مدلول ذات معنى. فيقول رحمه الله ولا أعرف مفهوما أغنى من أي مفهوم من مفهوم أن الإنسان خليفة الله خليفة السيد المطلق في الكون. لا أعرف مفهوما أغنى من مفهوم الخلافة لله تعالى في التأكيد يعني أكد هذا الحقيقة وهي أن الإنسان خلق مختارا. لاحظ كلمة في التأكيد أيضا يعني حقيقة شنو مؤكدة مضاعفة في التأكيد على قدرة الإنسان وطاقاته التي تجعل منه خليفة السيد المطلق في الكون. بالمقابل يقول كما لا أعرف مفهوما أبعد من مفهوم الخلافة لله عن الاستسلام للقدر والظروف. عقيدة المجبرة إذن مضادة للقرآن. ليش؟ يقول لأن الخلافة تستبطن هذه من عبارات بعد تستبطن لأن الخلافة يعني بطنها معنى تحتوي ضمنها لأن الخلافة تستبطن معنى المسؤولية تجاه ما يستخلف عليه. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع كلها ترى مسؤول عن يوم القيامة الإنسان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالإنسان ذلك المسؤول بس هذا أليكسس كارل كتب الإنسان ذلك المجهول قال لا الإنسان ذلك المسؤول. إذا بغيت تكتب كتاب كتب الإنسان ذلك المسؤول أو مقالة أو بحث. فالمضمون هذا عن الجبر والاختيار هاي لأن الخلافة تستبطن معنى المسؤولية تجاه ما يستخلف عليه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات الآية بعد فأبينا شنو وأشفقنا منها وحملها الإنسان. وإلا فأي استخلاف هذا بعد وجدان بالوجدان هذا ما قلنا جواب قرآني وجدان بالوجدان هذا عند هذا الأسلوب كثير. وإلا فأي استخلاف هذا إذا كان الإنسان مقيدا أو مسيرا بعدين يقول بودي أن أتوسع في فرصة مقبلة بهذا الصدد لأن بحث مقارن هو الكتاب أيضا هذا المطلب مقارن أن أتوسع بودي أن أتوسع في فرصة مقبلة بهذا الصدد مكتفيا الآن بالقول بأن اتجاه الإنسان في العالم الإسلامي إلى السماء لما نطلع إلى السماء والغيب لا يعني بمدلوله الأصيل ما يقول الإسلام محمد الأصيل هنا بمدلوله الأصيل شنو لا يعني استسلام الإنسان للقدر واتكاله ولا يعني اتكاله على الظروف والفرص ولا يعني شعوره بالعجز الكامل العجز الكامل عشان بعد مجبور مسير كريشة مبغي لا يعني تطلعنا إلى الغيب والسماء شعورنا بالعجز الكامل عن الخلق إذا فعل الإنسان مستند إلى إرادة بالخلق عن الخلق والإبداع كما حاول ذلك جاك أستروي هذا أحد المفكرين الغربيين اسمه جاك أستروي. بل هذا الاتجاه لدى الإنسان المسلم يعبر في الحقيقة عن مبدأ خلافة الإنسان في الأرض هذا هم بعد ضيفك جواب قرآني ووجداني على شنه على مسألة الحرية والاختيار. نقطة أيضا جديدة ومختصرة عقائدية، وهي تنبيه على هذا المصطلح. تارة أولا العدل يقع مقابل الظلم، وهذا من أصول الدين، ولا يظن بمسلم أن ينسب إلى الله الظلم صلى الله عليه وسلم. فتارة يقع العدل مقابل الظلم، وهذا أصل من أصول الدين، فلا نظن بمسلم أن يقول بغير ذلك أو أن ينسب إلى الله الظلم. تعالى الله الآيات وما ربك بظلام. لكن هذه المسألة مبتنية عندنا على الحسن والقبح العقليين، مسألة العدل مبتنية على الحسن والقبح العقليين، وإن أكدت قرآنيا في الآيات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. لكن المسألة عندنا مبتنية على شنه؟ على ثبوت الحرص والقوم العقليين أنه لا يجوز على الله الظلم عقلا. ولا يعني قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني أن أفعل الله جزافية اعتباطية تشهلة أو أنه شنه خلاف العدل والحكم. فإن الظلم ظلم من أي شخص صدر صلى الله، ولا فرق في الظلم حبيبي بين ظلم مثقال ذرة أو شنه مجرة نصح التعبير. فمن هي بعد نخش إلى موضوع الإمامة، قال لا ينال عهدي لو مثقال ذرة في حق الله سبحانه وتعالى يعصي فإنه لا يستحق هذا العهد. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي هذا تكوينا لا ينال، يعني زي ما يقول لك لو يصعد إلى السماء ما ينال هذا العهد. هذا بالنسبة إلى ظلم مثقال ذرة. فكيف بعد إذا في سورة لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم، بس لا المقدار نظن عن القدر. لهذا عدنا العصمة شنه من شروط الإمام هذا. فالعدل تارة يقع مقابل الظلم، وهذا من أصول الدين، هذا بعض شروح التجريد أيضا موجود. وتارة العدل مقابل الجبر، وهذه مسألتنا، مسألتنا وين؟ العدلية مقابل المجبرة. فهنا يقع يكون العدل من أصول المذهب عند الشيعة الإمامية، واضحة هذه. وتارة هم العدل مقابل التفويض المعتزلي، فإنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين. هنا حتى نخش في شبهات المجبرة واحدة تلو الأخرى، أو استدلالات أيضا الأشاعرة على القول بالجبر وإنكار الاختيار. نضيف أيضا هذه النقطة التاريخية، وهي أن التوحيد والعدل علويان، وأن الجبر والتشبيه أمويان. قال السيد المرتضى علم الهدى رحمه الله وإنما أخذت أصول التوحيد والعدل من خطب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ونقل المقدس الأردبيلي عن القاضي عبد الجبار أن أول من قال بالجبر وأظهره هو معاوية بن أبي سفيان، وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله ومن خلقه ليجعله عذرا فيما يأتيه ويوهم أنه مصيب فيه. بعد وأن الله تعالى قد جعله إماما للناس. إذن الإمام عند معاوية أيضا بالنص والتعيين الإلهي. وأن الله، هذه عبارة القاضي عبد الجبار، وأن الله جعله يعني معاوية إماما وولاه الأمر. إذن الإمام بالنص نجعلك بعد وولاه الأمر، وفشى ذلك في ملوك بني أمية. وانت أقرأ السيرة الحسينية وما جرى بعد حوادث الطف في الكوفة، عبيد الله بن زياد يقول للإمام علي بن حسين: أليس قد قتل الله عليا؟ لأنه صار بينه وبين الإمام هذا الحوار. قال: من أنت؟ قال: أنا علي بن حسين. قال: أليس قد قتل الله عليا؟ قال: كان لي أخ يقال له علي بن الحسين. هذا علي الأكبر، دلال أنه الأكبر المشهور معروف، عمره 27 سنة يوم عاشوراء، والزين العربي عمره 23 سنة. كان لي أخ يقال له علي بن الحسين، قتله الناس في تاريخ الطبري، هذا الموجود في التواريخ المعتبرة. قال: بل قتله الله. فقال الإمام عليه السلام: إن الله يتوفى الأنفس حين موتها، إلى آخر الحديث. فإذا العدل والتوحيد علويان، والجبر والتشبيه أمويان. الشبهة الأولى، كم باقي عندنا وقت الدرس؟ هي طبعا حوالي 8 شبه عقلية، وأيضا من الآيات شبهة أيضا، واحتجاج بالآيات: والله خلقكم وما تعملون، مع أن هذه في الأصنام اللي تسووها، الأصنام هذه الله خالقينها، خلق الحجارة والكذا. طبعا راح يجينا بالنسبة إلى الاحتجاج بالآيات: والسمع متأول ومعارض بمثله، والترجيح معنا. ليش؟ لاعتضاد هذه الآيات التي تدل على الاختيار بداهة العقل والضرورة، بعد قاضية باستناد أفعالنا إلينا صلى الله، مضافا إلى كثرة الآيات الدالة على شنو؟ على الحرية والاختيار. ذلك بما قدمت يداك، وأن الله حسب الله من عميم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، إسناد حقيقي وليس إسناد مجازي، فقتله. من يعمل سوءا يجز به، كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ بما كسب رهين، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، وغير ذلك من الآيات القرآنية. وما ربك بظلام للعبيد، لا ظلم اليوم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى آخره. فالآن المصنف بعد أن ثبت أصل المطلب من العرش ثم النقش، بعد أن فرغ من بيان مسألة الجبر والاختيار، وأن الحق هو شنه، أن الضرورة قاضية، وأن الوجدان قاض باستناد أفعالنا الاختيارية إلينا، طبعا مضافا بعد إلى النصوص الصريحة عندنا المستفيضة أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. ولذا قال سعد الدين التفتزاني، هم هذا من الشراح من كبار علماء صاحب مختصر المعاني: والحق ما قاله بعض أئمة الدين. زين، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: بعض أئمة الدين من أنه لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. إذا تتذكروا هم قبل التعطيل عبارة أبو المعالي الجويني إمام الحرمين اللي قرأناها من الملل والنحل لشهر الثاني صلى الله. وكتب الشيخ محمد عبد الشيخ الأزهر في زمانه كتاب التوحيد ليدلل بعد قرون متمادية على هذه الحقيقة ويعلن لعلماء الأزهر ولعلماء المسلمين وللمفكرين والباحثين في هذه المسألة العويصة فعلا التي حيرت حتى الفلاسفة والحكماء أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمر. إذن صباح الخير. يعني بعد مئات السنين أعلن شيخ الأزهر في زمانه شيخ محمد عبده نسيه شيخ محمد عبده ما أدري هي شون لأنه شنه لا جبر ولا تفويض عند كتاب اسمه التوحيد. طبعا هو متأثر فكريا وعقليا يعني أستاذه السيد جمال الدين الأسد آبادي المتخفي بالأفغاني ولا هو من علماء النجف وأصحاب السيد محمد حسن الشيرازي الإمام المجدد مع ثورة الطنباك معروف اللي هو اللي أشار عليه أولا بهذه الفتوى قوية الطنباك ما الطنباك. على كل حال إذا قرأت سيرته وحياته معروف ومن علماء الشيعة السيد جمال الدين الأسد آبادي المعروف بالأفغاني وكان أستاذ وملهم فكري للشيخ محمد عبدو شيخ الأزهر في الزمان. فالغرض الحق ما قاله بعض أئمة الدين ومرت علينا شنه عن الإمام رضا عليه السلام من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط مستقيم. لأنه القرآن عن نفسه يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. الشبهة الأولى هي مرتبطة بالفلسفة وعند الفلاسفة قاعدة تقول الشيء ما لم يجب لم يوجد يعني ما لم تنسد عليه جميع أبواب العدم فإنه لا يوجد خارجا ولا يقع خارجا. زين هذه المقالة حتى ربما يوجد في كلمات بعض المفكرين والعلماء من الشيعة وأسادة الأصول ربما يناقش أيضا في هذا المطلب ما أريد أسمي أحد الآن في الدرس. هذه المقالة الفلسفية الشيء ما لم يجب لم يوجد هذه قاعدة فلسفية وأحكام العقلية كما تعرفون لا تخصص صح لو لا ما لم تنسد على الشيء على الممكن الذي تتساوى نسبتين للوجود العدم ما لم تنسد جميع أبواب العدم فإنه لا يوجد. فالشيء ما لم يجب لا وإذا وجد معنى أن العلة التامة قد تحققت. فإذا وجدت العلة التامة وجب عندها صدور المعلول صح لو لا وهو الفعل. الأشعري يقول إذا كان صدور الفعل واجبان عند وجود علته التامة فإن الواجب الصدور غير مقدور لأنه إذا واجب لازم يصير وإذا ممتنع ممتنع صلى الله. فالجواب أن الوجوب اللاحق لا ينافي الإمكان السابق وهذا مر عن بحث القدرة والإرادة كما سيشير العلامة هنا رحمه الله أن الوجوب اللاحق واجب الوجود بالغير وكان ممكن الوجود بالذات قبل شوي صح لا لا والوجوب اللاحق للداعي يعني لأجل الداعي لأجل الإرادة المخصص ما هي قلنا تذكروا بحث الصفات القدرة والإرادة وهاي مر علينا استدلال المصنف محقق الطوسي رحمه الله على إثبات صفة الإرادة لله عز وجل بقوله وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد في وقت دون آخر دليل على الإرادة تخصيص بعض الممكنات دون بعض صح لا ولا كان ممكن يخلق الإنسان غير هالشكل في أي صورة ما شاء ركبك يعني وين كان معنى الآية؟ مو هذا بس احنا بالمناسبة يعني كاستيحاء من الآية. ولقد خلقنا الإنسان في شنو أحسن تقويم الآيات المضامين. فقال رحمه الله: وتخصيص بعض الممكنات بالإيجاد، يعني في وقت بعضها دون بعض، هم في وقت دون آخر. يعني ايش معنى لنا ما جيت في هالزمن؟ مر علينا دائما خطباء موجودين بعد الدرس، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، صح لو لا؟ وبالزيارة هم زيارة شهداء كربلاء وصار الإمام حسين خاطبهم، يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم فوزا عظيما. هذا طبعا مو اختيار الإنسان، صح لو لا؟ ولكن حصل إن شاء الله الأجر والثواب إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه زيارة جابر بن عبد الله الأنصاري. زين، ولا يرد ترى عطية العوف عليه. وتخصيص بعض الممكنات يعني بالإيجاد دون بعض في وقت دون آخر، دليل شنو؟ دليل على الإرادة. واضحة هذه؟ قال هناك بما مضمونه: بالنظر إلى القدرة، الفعل ممكن، صدور الفعل ممكن، لكن بالنظر إلى الداعي، الداعي فسرناه بشنو؟ بالإرادة. يعبر بالداعي في كلمات المتكلمين والمتقدمين وعلماء الكلام، يقولوا الداعي الداعي، أما يجيب شنو؟ مضطر إذا دعا. فالداعي هنا بمعنى الإرادة، فبالنظر إلى القدرة الفعل ممكن، تتساوى نسبته إلى الوجود والعدم، ولكن بالنسبة بالنظر إلى الداعي وهي الإرادة شكون؟ يكون واجب حتمي، لأن الشيء ما لم يجب، وإذا وجدت العلة التامة وجب عندها وجود معلول. فالوجوب اللاحق، وجوب وجود الفعل بالغير لاحقا، لا يتنافى مع إمكانه الذاتي سابقا. هذا الجواب. نفس الكلام زي ما يعبروا حذو القزة بالقزة وطابق النعل بالنعل، ما قيل هناك يقالها هنا، يعني ما قيل في الاستدلال على إثبات القدرة والاختيار والإرادة الحرة لله سبحانه وتعالى، ليش؟ لأن هناك قال: وعمومية العلة اللي هو الإمكان المقدورية، الإمكان بين قوسين مقدورية، وعمومية العلة تستلزم عمومية الصفة، يعني عمومية القدرة على كل مقدور، لأن المصحح لتعلق القدرة بكل مقدور ما هو؟ الإمكان، أي المقدورية. نفس هذا الكلام يأتي في فعل الإنسان، وهو أن وجوب وجود الفعل بالغير بالإرادة من الإنسان، لأنه الجزء الأخير العلة التامة، ومر علينا من البيان في تفسير القرآن سيد خوي هذا المثال عن المشلول، شلون لما يركب في الجهاز وكذا بالإرادة. هذا الوجوب اللاحق لا ينافي الإمكان السابق للفعل. إذن كون الفعل واجب الصدور لا يعني أنه ليس بمقدور، جاءت استجعل غير مقصودة. ليش؟ لأن المصحح لتعلق القدرة هو الإمكان الذاتي السابق للفعل، لكن حين صدور الفعل، حين صدوره بعد شيكم بعد حتمي الصدور. وبعبارة أخرى في الجواب على هذه الشبهة، صحيح الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن وجوب وجوده بالاختيار بالإرادة لا ينافي الاختيار، بل يؤكد الاختيار. وأزيد من هذا بعد نقول لهم: حتى امتناع الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي شنو الاختيار. والله هو بالبداية كان جالس عند البلكونة بناطحة السحاب يشرب شاي مثلا أو شيء، بعدين فكر أن ينتحر وصمم على ذلك وقرر، وصار عنده شنو تصور وتصديق وشوك أكيد وتحرك عضلات ورمى بنفسه من فوق ناطحة السحاب. الآن خرج عن اختياره، بعد يريد يرجع على البلكونة يقدر، بعد أفلام كرتون هي، لما شاف نفسه مثلا طالع وشاف نفسه في السماء بعدين نزل، لا هو على طول قانون الجاذبية يدب إلى الأرض صح ولا وكسر الضوء. فحينئذ الامتناع بسوء الاختيار هل كان يتنافى مع أصل الاختيار؟ يقول لا والله أنا خلاص مجبور بعد أطب إلى الأرض قانون الجاذبية يتحكم، ولا لا أنت هذا منتحر يعني قاتل نفسه عمدا، هذا من أهل النار صلى الله عليه وسلم يقدر يحتاج على الله يوم القيامة. نفس الكلام لو قلنا أن الالتماس من الفطرات، جوزب نفسه مثلا في الماء في العين صح قبل لحظات كان شبيدة، الآن لما ذب نفسه ورمى نفسه قلة ولا شو يقولوا رواسي قلة، فهذه اللحظة خلاص خرج عن اختيار. هذا الامتناع بسوء الاختيار لا ينافي أصل الاختيار بل يؤكده. فكيف بعد إذا كان صدور الفعل بالاختيار أساسا؟ فإنه وجوب وجود الفعل هو أوجب وجوده. الإنسان قال لابد، لأن مر علينا هذا أنه إذا صدر الفعل فلابد أن يكون قد صدر بالضرورة. يعني هو صحيح يقول لك مثلا التطبير جائز أو يقول لك مستحب، لكن هو لما لحظة ما يريد يطبر مثلا يرى أن هذا الأمر 50-50، لو أنه لابد وحتما يصدر، يعني هو يقرر أنه حتما هذا لابد أن الآن يصير صلى الله. وإن كان أفرض من الناحية التشريعية أفرض، لأن هذا أمر تشريع مو كلامنا في الأمر التشريع، الأمر التكويني، حينما يقرر يقول إذن لابد نسبة 100% هذا الفعل يصدر، وأن لا يصدر هذا شيء كلام ذب بحر صح لا. فالوجوب وجوب وجود الفعل بالغير، الوجوب بالغير لا ينافي الإمكان بالذات. الآن صار العالم واجب الوجود، يعني الله مسلوب القدرة؟ لا، يبقى الشيء على إمكانه الذاتي، ولكنه بعد أن شاء الله إذا شاء فعل القادر صلى الله عليه وسلم. قدرته بحيث إن شاء فعل، وهي له ثابتة من الأزل. فإذا شاء صدور الفعل خلاص صار وجوده، لأن هذا هو المرجح، إرادته بمجرد أن يقول له كن صلى الله. ما يقال بالنسبة لإثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى وإثبات الاختيار والقدرة له يقال هنا الجواب الحلي، شو نسميه هذا منطقيا؟ جواب حلي، يعني حل الإشكال ودفع الشبهة. وهناك جواب نقضي، لأن المناط واحد والاستدلال واحد، ما أثبتتم به هناك قدرة الله وأثبتتم به الإرادة تخصيص بعض الممكنات والإيجاد دون بعض في وقت دون آخر دليل إرادة، يقال أيضا هنا. فهناك جواب نقضي وهناك جواب شنو؟ جواب حلي. ما يصير تقول لا هذا الاستدلال تام فقط بالنسبة إلى إثبات قدرة الله وإرادة الله وأن الله فاعل مختار، أما بالنسبة للإنسان لا يتم، نقول لا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز صلى الله. فمن هنا تظهر لك قيمة وأهمية كتاب تجريد الاعتقاد للطوسي رحمه الله، وشلون أن هذه العبارات في نص سطر فيها هذا المطلب حلا ونقضا في نص سطر، شنو بس أساس نطبق العبارة، لأنه بينا المطلب العدل وكذا فالآن نشرع في رد هذه الشبهات ومناقشة هذه الشبهات واحدة تلو الأخرى. في نص طرش يقول والوجوب للداعي، يعني وجوب الفعل بالغير، الوجوب اللاحق إذا حبيت تكتب، والوجوب اللاحق بالغير أو الوجوب بالغير لاحقا للداعي، يعني لأجل الداعي، يعني الإرادة، إنسان قرر، هذا لا ينافي القدرة. حتى تقول إذا كان واجب الوجود، واجب الوجود خارج عن القدرة، وهذا حبيبي مر علينا في بحث القدرة وبحث الإرادة، لما قال هناك رحمه الله بستنطيني لحظات، حينما قال رحمه الله هناك ويمكن عروض الوجوب والإمكان للأثر، يعني الفعل باعتبارين، أن الأثر تعرض له نسبة الوجوب ونسبة الإمكان باعتبارين، هو ممكن بالذات لكنه معدوم فعلا الآن، واجب بالغير بعد أن أوجب وجوده صار واجب الوجود، صح ولا لا؟ ووجوب الوجود بالغير لا يتنافى مع الإمكان الذاتي. بعد، ما هو المصحح لتعلق قدرة الله بكل مقدور؟ قال هو الإمكان، صح ولا لا؟ فراجع في بحث القدرة، فبالنظر قال وحينئذ يجب الفعل بعدهما، يعني بعد القدرة والإرادة اللي هي الداعي، نظرا إلى وجود الداعي التي اللي هو شنو؟ الإرادة، نظرا إلى وجود الداعي والقدرة، ولا تنافي بين هذا الوجوب أي بالغير وبين الإمكان بالذات، نظرا إلى مجرد القدرة والاختيار. واضح هذا المطلب؟ ونفس الكلام وين؟ في بحث الإرادة، حينما قال هناك وذلك المخصص هو الإرادة، ليش؟ لأن القدرة على كل مقدور، فبالنظر إلى القدرة الفعل ممكن، لكن بالنظر إلى الإرادة والداعي يصبح واجب الوجود. فمن هنا عبارته، لاحظ في نص سطر الجواب نقضا وحلا، أما حلا فقال والوجوب للداعي لا ينافي القدرة، لما يكون الفعل واجب الصدور من الإنسان، نعم حين صدوره بعد صدور واجب الصدور، صحيح، هذا حلا، ونقضا كالواجب، يعني تعالى اللي نقوله هناك نقوله هنا. وهذا كاشف، لاحظ حبيبي هذه النقطة مهمة، هذا بحد ذاته كاشف عن بطلان دعوى الأشعري وعن بطلان شنو؟ دعوى الجبر، لأن ذاك الاستدلال تام ومتين في إثبات قدرة الله واختياره، نفس الكلام هو هنا بالنسبة إلى فعل الإنسان. قال والوجوب للداعي، يعني وجوب الفعل لاحقا لأجل الداعي ولأجل الإرادة، لا ينافي القدرة والإمكان الذاتي للفعل، هذا حلا، ونقضا كالواجب تعالى. نقل عبارة بس. أقول لما فرغ من تقرير المذهب الحق، اكتب مذهب الحق، أنه لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمر، بس حبيت ألفت نظرك لها النقطة، تعرف أهمية كتاب التجريد لما تحفظ هذه العبارات والنصوص، هي في سطر زي القواعد الفلسفية، الشيء ما لم يجب لن يوجد، الممكن محتاج إلى علته حدوثا وبقيا، جواب نقضي وحلي في آن معا في نص سطر، أشوف عظمة وأهمية كتاب التجريد، واحد يقول العبارة شنو هاي، يعني هذا رد الشبهة، والوجوب للداعي لا ينافي القدرة، تكتب حلا هذا جواب الحلي، كالواجب تعالى هذا جواب النقضي. لما فرغ من تقرير المذهب الحق شرع في الجواب عن شبه الخصم، وتقرير الشبهة الأولى أن صدور الفعل من المكلف، اكتب أشياء ما لم يجب لم يوجد، إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره، والثاني يستلزم الجبر. يعني شنو هو؟ يعني بعد خلاص حين صدور الفعل ما يصير تقول بعد ممكن أن يصدر أن لا يصدر، أو أنه لا امتناع لا صدوره، حتمي الصدور، لكن وجوب الوجود بالغير لا يتنافع عشان هو مع الإمكان الزعر. فهم يقولوا هذا يستلزم الجبر، والأول أنه ممكن وممكن لا، ما يصير بعد، نحن نختار أنه لابد أن يصدر عند صدوره وأن صدوره حتمي، لكن هذا لا يستلزم بالضرورة الجبر. فإن الوجوب، اكتب هذه، فإن وجوب الوجود، وجوب وجود الفعل بالاختيار وبالإرادة لا ينافي الاختيار بل يؤكده. والثاني يلزم منه الترجيح، عفوا، والأول قال والثاني يستلزم الجابر أنه امتناع على صدور الفعل، والأول أنه ممكن وممكن لا، إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره لمرجح أو لا لمرجح، والثاني لا لمرجح، يلزم منه الترجيح بلا مرجح لأحد طرفي الممكن من غير مرجح وهو محال. والأول له الجبر يستلزم التسلسل أو الانتهاء إلى ما يجب معه الترجيح، هذا في الشق الثاني، والأول إما أن يترجح منه الصدور على لا صدوره إلى آخر كلامه. هذه العبارة، إما أن يقارن تجويز لا صدوره أو امتناع لا صدوره. التجويز يعني ممكن يصدر ممكن لا يصدر، نقول هذا لا نقبل، هذا لا نختار هذا الشق، لأنه حين صدور الفعل بعد نجوز يمكن يصدر ممكن لا يصدر، لا. أو امتناع لا صدوره، نقول لا حتما يصدر صحيح، ولكن هذا الوجوب اللاحق لا يتنافع مع الإمكان السابق. هذه الخلاصة. يقول هو وهو ينافي التقدير ويستلزم الجبر. عبارة العلامة شوي يعني فيها غموض، بس مؤداها هو هذا، حين صدور الفعل من العبد إما أن يمتنع لا صدوره، هذا جبر ممتنع لازم يصدر، أو شنو لا يمتنع بل يمكن أن يصدر ويمكن شنو، نقول هذا يمكن أن ويمكن أن لا، هذا اتركه ذب بحر هالحكي هذا، نحن نختار أنه لا بد أن يصدر حين صدوره حتمي، لأن الشيء ما لم يجب. بس هذه القاعدة مش معناها الجبر كما شرحته مفصلا وقررته في أثناء الشرح، وهو أن وجوب الصدور لاحقا لا يتنافى مع الإمكان سابقا، حلا كما في إثبات القدرة لله تعالى، ونقضا أيضا كما بالنسبة إلى القدرة الإلهية، لأن الجواب هو الجواب نقضا وحلا. إما أن تقولوا بأن الله غير قادر وهذا بعد تفوه به كفر، صلى الله، وإما أن تقولوا أن الله قادر مختار، المناط واحد، أن الوجوب لأجل الداعي لاحقا لا يتنافى مع الإمكان الذاتي سابقا، والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن. لاحظ نفس الكلام كنا نقوله بالنسبة إلى قدرة الله، القدرة والإرادة، القدرة والداعي، والجواب أن الفعل بالنظر إلى قدرة العبد ممكن وواجب، لكن بالنظر إلى داعيه الإرادة، وذلك لا يستلزم الجبر. فإن كل قادر، ليش لا يستلزم؟ فإن كل قادر فإنه يجب عنه الأثر، لا يختلف ولا يتخلف عند وجود الداعي، يعني مع تمامية العلة التامة، إذا وجدت العلة التامة وجب عقلا وجود شنو المعلول، وإلا نقضنا قانون العلية والمعلولية، هذا حلا كما في حق الواجب تعالى، أم هذا نقضا لأن الجواب هو هو. فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى، فالتفتوا يا أيها الأشاعرة يعني إذا ما تقبلوا هذا الاستدلال ترى هذا معنى أنكم شنو لا تقولون بإثبات القدرة والاختيار لله تعالى. وهذا قلت أنا بدوره كاشف عن بطلان دعواهم وشبهتهم من الأساس، فإن هذا الدليل قائم في حقه تعالى، ووجه المخلص ما ذكرناه هناك في بحث القدرة والإرادة فراجع على أن هذا يقول علامة غير مسموع من أكثرهم، حيث جوزوا من القادر ترجيح أحد مقدوريه على الآخر من غير مرجح، وهذا ما يقبل السيد الطباطبائي، قالوا لا في البداية والنهاية في الفلسفة ما في بعد أولوية وترجيح بالأمر، الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذا وجد، ولهذا عندك فصل في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة، ما قرينا هذا بذلك الحكمة. طبعا هم يمثلوا بهذا بمثال طريقي الهارب وشنو بعد رغيفي الجائع، بدون مرجح اختار لهذا القص أو ذاك، بدون مرجح، والآن أمام طريقين وراء السبع اختار أحد حشي هذا. وبه أجابوا عن الشبهة التي أوردها الفلاسفة عليهم، فلاسفة يقولوا ما لم يجب لم يوجد ويجب وجود المعلول عند علته التامة، فما أدري العلامة يقول لما كان الجواب مسموعا هناك ولم يكن مسموعا ها هنا. الجواب واحد، وهو أن الوجوب اللاحق لا يتنافى مع الإمكان الذاتي السابق، وأنه بالنظر إلى القدرة الفعل ممكن، وبالنظر إلى الإرادة شنه واجب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.